كذلك ذكرنا ما يتعلق به كلامة الدعوة، ووقفنا عند قول الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني عشر صفحة 408، قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عرفنا هذه آية تعتبر ماذا؟ أصلا في الباب، أصلا في الباب الكفر بالطاغوت وما يتعلق به من جهة الإيمان بالله تعالى مفسر في هذه الآية، وبين الله تعالى أن هذا ملة إبراهيم والذين معه من؟ الأنبياء والمرسلين. إذن هذا حكاية إجماع، حكاية اتفاق، حينئذ جميع ما ذكر في هذه الآية الأصل أنه داخل في مفهوم ملة إبراهيم التي إذا زال وصف منها زال الوصف العام الذي هو ملة إبراهيم. إذا زالت ملة إبراهيم ما صار مؤمنا، ما صار موحدا، صار كافرا. حينئذ دل على ذلك قوله ماذا؟ ما الدليل على أن هذه الجزئيات المذكورة هي جزئيات؟ لأن الملة مركبة، صح أو لا؟ هي كلمة التوحيد مركبة ليست بسيطة، عندنا النفي وعندنا ماذا؟ إثبات، إذن معنى مركب. حينئذ ما الذي دل على أن ملة إبراهيم مركبة من هذه الأشياء إذا زال واحد منها زال الوصف الأصلي الذي هو الملة؟ أريد الكلمة الموجودة في الآية. ها؟ حتى تؤمنوا. أحسن، حتى تؤمنوا معناه ما قبل حتى مخالف لما بعد حتى، كل منهما مناقض للآخر، إذن باق على الكفر حتى تؤمنوا. صحيح. متى يحصل الإيمان بالوصف الشرعي؟ لقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حينئذ ما قبل حتى إذا وجد شيء منه لأنه مركب دل ذلك على أنه لم يؤمن، دل ذلك على أنه لم يؤمن. حتى تؤمنوا بالله وحده، حينئذ تنقلب البغضاء والمعاداة إلى محبة وموالاة، صحيح أو لا؟ وإذا انتفى الوصف حتى تؤمنوا، حينئذ وجد ما قبله، ما قبله، إذا هما متقابلان، كفار حتى تؤمنوا، كفار حتى تؤمنوا، إذا نقابلكم بماذا؟ بالبراءة والمعاداة والبغضاء إلى آخره. واضح هذا؟ هذا يدل على أن الكفر بالطاغوت هذا اللفظ الذي جاء في القرآن لفظ مجمل، وللأسف الشديد بعضهم لا يسلم بهذا أنه لفظ مجمل. طاغوت، فسر لي الطاغوت هكذا، لو رجعت إلى المعنى اللغوي ما يكفي، لابد من الرجوع إلى المعنى الشرعي. أما طغى، يطغو، جاوز حده، هذه كلها معاني لغوية لا تكفي، لا تكفي البتة، لابد من معنى شرعي. إذن من ذات اللفظ هل يفهم معنى المعنى الشرعي؟ قل لا، بل لابد من الرجوع إلى ما جاء في الأحاديث وما جاء في تفسير السلف، لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك حديث من قال لا إله إلا وكافر بما يعبد من دون، هذا أصل في هذا المقام. من الذي قال من قال لا إله إلا وكافر؟ من؟ ابن تيمية، ابن القيم، عبد الوهاب، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جاء تفسيرا لمعنى الطاغوت. فحينئذ نقول فمن يكفر بالطاغوت يدخل فيه ماذا؟ البراءة، ويدخل فيه البغضاء، ويدخل فيه العداوة. فإذا لم تكن هذه موجودة من حيث الأصول حينئذ نقول هذا الكفر لم يتحقق في الشرع، لم يتحقق في الشرع. قل يا أيها الكافرون، هذا تفسير كذلك داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت لن يتحقق. فالذي يكون قادرا على التصريح للكفار بأنهم كفار ولم يصرح، الذي لا يكفرهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، هل يكون قد كفر بالطاغوت؟ الجواب لا. إذن معنى الكفر بالطاغوت هذا معنى مركب، حقيقة شرعية مردها إلى الشرع، ليس إلى ذهن فلان ولا إلى فلان. فهذه الآية تعتبر أصلا في هذا المقام، في هذا المقام. لو وجد من يجمع كلام المفسرين ويرتبه كرسالة لتفسير هذه الآية فهو حسن. قال: ففي هذه الآية أعظم دلالة، يقول الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى، الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، يعني ابن صاحب هذه الرسالة، ابنه أخذ عن أبيه. ففي هذه الآية أعظم دلالة على أعلى مقامات إظهار الدين، لأن الله بين هذا الحكم العميم، هذا الحكم الذي يتعلق به بالتوحيد وتفاصيل التوحيد من حيث الإيمان بالله ومن حيث الكفر به بالطاغوت، لأن الله بين هذا الحكم العميم وأكد هذا المشهد العظيم الذي هو مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل، لأنه أمر بماذا؟ بالتأسي، والتأسي أن نفعل كما فعلوا لأجل أنهم فعلوا، وأن نترك ذلك كما تركوا لأجل أنهم تركوا. حينئذ في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة يعني قدوة حسنة في إبراهيم فقط، لا والذين معه، إذن في سائر الأنبياء والمرسلين. إذن هذا أمر عظيم أو لا؟ أمر عظيم، هذا لا يجوز لك أن تعدل عن هذا النص وتنظر في أقوال العلم قاطبة، وإنما تنظر في أقوال العلم من أجل التفسير إن وافق، وإلا فهو مردود عليه، إن خالف فهو مردود عليه، لأن الآية واضحة بينة. أي إنسان يزعم أنه مسلم ويعرف لسان العرب لو قرأ هذه الآية فهم المراد منها، فهم المراد منها. قال وأكد هذا المشهد العظيم الذي هو مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل معبرا بصيغة الماضي قد كانت لكم، كانت هذا تعبير بالماضي، لأن الماضي يدل على ماذا؟ على الوقوع، انتهى قضي الأمر، صح أو لا؟ قام زيد، انتهى قام زيد، إذن وقع الأمر أو لا؟ وقع وانتهى، ليس كالفعل المضارع الذي يحتمل أنه يكون فيه في المستقبل، في الزمن المستقبل، لكن هنا عبر به بالماضي. قال معبرا بصيغة الماضي وبقد التحقيقية الدالة على لزومه على البرية، يعني قد من حروف التحقيق، قد كانت، كانت حصل ووجد وكان وأكد بماذا؟ بقد الذي هو حرف تحقيق، حرف تحقيق لأنه من المؤكدات. وقد كانت هذه كما سبق في كلام الطاهر بن عاشور أنه يدل على تأكيد الخبر، قد مع كان فعل الكون مطلقا ولو كان بصيغة المضارع يدل على التأكيد، يدل على التأكيد. قال ووصفه بالحسن وضد الحسن القبيح، أو وصفه بالحسن وضد الحسن القبيح، وأزال دعوى الخصومة يعني لا خلاف بقوله والذين معهم، الذين هم ماذا؟ الرسل، لأنه إجماع، وإذا صار إجماعا صار ماذا؟ أي مخاصم حينئذ ترد به بهذه الآية قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، معه كما قال هناك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ماذا؟ إجماع، وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا إجماع، هذا إجماع، لا كلام ولا منازع البتة، والنص واضح وعلى ظاهره، لا ننازع ولا نجادل ولا نخاصم ولا نقدم قول أحد كائنا من كان، انتبه هذا كائنا من كان، هذا أهم شيء، كائنا من كان لا تقدم على دلالة النص، وأنت عربي وتفهم، أنت عربي وتفهم، إذن هذا حكاية إجماع. ولذلك قال الشيخ هنا ماذا؟ قال وأزال دعوى الخصومة، يعني ليس ثم من يخاصم ويجادل وينازع في هذا المعنى الآتي بقوله والذين معه ترغيبا في معية أوليائه، ثم صرح بأنها هي القول باللسان مع العداوة والبغضاء، إذ قالوا، قالوا قول يكون بماذا؟ حديث النفس، يحدث نفسه بقلبه أنه يكره اليهود والنصارى فقط، أو لابد من التصريح؟ لابد من التصريح، إذ قالوا لقومهم إن براء، لابد من البراءة، ولابد أن تكون بماذا؟ بالنص، قرآن هكذا، أين نذهب؟ ها؟ فأين تذهبون؟ إذ قالوا، القول لابد أن يكون باللسان، ولذلك أنت لابد أن تقرأ الفاتحة، تقرأ تقف تستحضر المعاني، تجزئ، تجزئ أو لا تجزئ؟ ما تجزئ قطعا، إذا تعتقد أنها ركن ما أجزأت، وإذا كبرت وسبحت وسلمت وتشهدت إلى آخره كل حديث نفس ما يكفي، لابد من ماذا؟ لابد أن تسمع نفسك، لابد أن تحرك لسانك، مسألة إسماع النفس هذه مسألة أخرى، لابد من تحريك اللسان، وإلا ما صار قولا، لابد أن تقول، لابد أن تتكلم، لابد أن تقرأ، فالقراءة لابد من تحريك اللسان، فإذا لم يحرك لسانه ما قرأ، وأما الإسماع فهذا مسألة أخرى. قال هنا ثم صرح بأنها هي القول باللسان، قول باللسان، لا نحتاج أن نقول باللسان لأن القول لا يكون إلا باللسان، لكن ذكره من باب التأكيد، باب التنصيص، هي القول باللسان مع العداوة والبغضاء. من أين جاء بقوله مع؟ الواو، نعم أحسنت، الواو تفيد المعية، الواو تفيد المعية، ولذلك قلت لك تأمل وتدبر هذه الآية، ويسر الله عز وجل نجعل فيها سلسلة أيضا جيدة. قال مع العداوة البغضاء، لابد قول باللسان ويضم إليه معية العداوة والبغضاء. قد عرفنا أن النص هنا جمع بين العداوة والبغضاء، حينئذ نميز بينهما بأن العداوة تكون به باللسان والجوارح، والبغضاء تكون بماذا؟ بالقلب، به بالقلب، يعني هي من الألفاظ التي إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال رحمه الله تعالى خلافا لمن قال أبغضهم بقلبي وأتبرأ من العابد والمعبود جميعا بالقلب، كله بالقلب، هذا لا ينفع في الشرع في التوحيد، هنا لا ينفع، لابد من التصريح باللسان. وقد عرفنا أن هذا كائن مع القدرة، أما إذا عجز فمر شيء من ذلك. قال وقدم البراءة من العابد، العابد هذا أهم، أما الشرك هذا حقيقة توجد في الذهن ونهى الله تعالى عنها، لكن إذا لم توجد في ضمن أفرادها فحينئذ صارت من قبيل المعاني والكليات الذهنية، صحيح شرك، لو لم يقع الشرك حينئذ يقول هذا صار من قبيل المعاني، نهى عن الشرك، حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، حينئذ قد يوجد وقد لا يوجد، إذا لم يوجد الحمد لله، وإذا وجد وجد في ضمن أفراده، صار المقصود ماذا؟ هذا الفرد، ليس المقصود الشرك من حيث هو. ولذلك لا تشركوا، وما جاء في معناه من النهي والبغضاء والإنذار عن الشرك ليس المقصود في حقيقة الشرك فقط، وللأسف هذا قد يغيب عن أذهان بعض طلبة العلم، يقول الشرك والعياذ بالله لا نقع في الشرك، لكن إذا وقع من وقع في الشرك حينئذ يتلطف معه، يقول لا، المقصود ابتداء هو العابد، وما نهى عن الشرك إلا من أجل عدم وجود هذا الفرد، صحيح أو لا؟ هذا الأصل. ولذلك قال هنا وقدم البراءة من العابد، قدم البراءة من العابد تنويها بشناعة فعله، ثم أعادها بلفظ آخر أعم من البراءة، وهو قول كفرنا بكم، كفرنا فيه معنى أو مادة كافر، كفرنا لابد أن نكفر بكم، ولذلك تكفير المشركين داخل في ملة إبراهيم، من لم يكفر المشرك، وليس خاصة المشركون بماذا؟ اليهود والنصارى فقط، لا، بل اليهود والنصارى والمشرك الذي تلبس بالشرك، من لم يكفره فليس بمسلم، ليس بمسلم. كفرنا بكم أي جحدناكم وأنكرنا ما أنتم عليه، ويؤكد هذا المعنى أن المراد به هنا الكفر الذي هو التكفير، قوله تعالى ها التي يحفظها الصغار قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قد عرفنا أنه لو أريد به أنك لا تصرح إذن نقول للصغار إذا حفظتم هذه السورة قل يا أيها الكافرون، هذا فقط في القلب، لا يحتاج أنك تكفر الكافرين، وإنما هو شيء يردده الناس فقط، ولا يكون ماذا؟ لا يكون له تنزيل، فالتنزيل في مسائل التكفير أصل وليس بفرع، بل هو مساو، فمن كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى والمشركين وجب على المسلم، ولن يتحقق له توحيد ولا كفر بالطاغوت إلا إذا نزل الحكم الشرع عليه. ولذلك الكافرون هذا جمع، جمع ماذا؟ كافر يعني ذات شخص زيد، ولابد من البراءة من الفاعلين، كافرون ليس الكفر وإنما الكافرين، حينئذ دل ذلك على أن الفاعل يتبرأ منه كما يتبرأ من الكفر ذاته. وأما تعليق الأحكام الشرعية والآيات وتفسيره بأن المراد به الكفر فقط من حيث هو والشرك من حيث هو، ثم لا ينزل ولا يتبرأ من الكفار والمشركين، هذا افتراء على الله تعالى، وليس ثم أحد يقول من أهل العلم بذلك البتة، وتكفير الكفار المجمع عليهم هذا معلوم من الدين بالضرورة. إذن قال أي جحدناكم، والكفر الجحد، كفر حقيقته باللغة الجحد، وأنكرنا ما أنتم عليه وكشف الشبهة بقوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدا يعني ظهر، ظهور يكون في ماذا؟ لابد من اللسان ولابد من التصريح. قال ومعنى وبدا ظهر وقرن بين العداوة والبغضاء إشارة إلى المباعدة والمفارقة بالباطن والظاهر معا، يعني وافق أن البغضاء تكون في القلب والمعاداة تكون بماذا؟ بالظاهر. إذن لابد من الجمع بين الأمرين، أما أبغض اليهود والنصارى مش بقلبي ثم لا يكون الظاهر كذلك، لا من تكفير ولا مباعدة ولا مفاصلة ولا مقاطعة، هذا مناف لأصل ملة إبراهيم. ولم يتحقق بوصف الكفر به بالطاغوت فلا يكون مسلما، لا يكون مسلما. وهذا وجه تكفير العاذر الذي لا يكفر المشركين عباد القبور، نعني بالمشركين عباد القبور الذين يعبدون القبور اليوم ويستغيثون به بالحسين أو بالبدوي أو بزينب، هؤلاء مشركون كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم يلحق بهم ولا كرامة ولو كان عالما، ولو كان من جعل ذلك أصلا مطردا أن من تلبس بالشرك لا يكون كافر بل هو مسلم، قل لا كيف، لم تحقق معنى الإسلام أصلا. إذا حكمت على من عبد القبر أنه مسلم هذا ما عرف الإسلام، وإذا لم يعرف الإسلام حينئذ لم يتحقق بقوله ويؤمن بالله، وإذا لم يكفرهم لم يتحقق بقوله فمن يكفر بالطاغوت. إذن عنده الركنان لا وجود لهما. قال رحمه الله تعالى: وقرن بين العداوة والبغضاء إشارة إلى المباعدة والمفارقة بالباطن والظاهر معا، وأكد العداوة وأيدها بقوله أبدا أبدا، يعني مطلقا دون استثناء، كل زمن أنت متصف بهذا الوصف فالعداوة والبغضاء مستمرة، صحيح؟ أبدا، لا تفصيل ولا استثناء، لا قريب ولا بعيد، ولا أب ولا أخ ولا أم ولا جار، ها، ولا جنسية ولا غيره مطلقا، ولا وطنية، كل هذه تذهب أو لا تذهب، أبدا مطلقا دون تفصيل. هذا كلام الله عز وجل، ما جئنا بشيء من عندنا، من عنده رد فلا يرد على الحازمي، فليرد على كلام أهل العلم، ويأتي به بهذه الآيات ويبين أن هذا منسوخ إن كان فيه نسخ، وأن هذا مخصص، وأن هذا دليل لم تفهمه ووجهه كذا، يأتي لا بأس. الرد هذا من أصل الشرع لا ننكره، وأما مجرد التعمية هكذا قال هذا تكفير وهذا مذهب خوارج وهذا مذهب معتزلة إلى آخره، مجرد طعون هكذا من أجل التحذير، هذا حيلة العاجز، حيلة العاجز هكذا، هذا مذهب الخوارج ثم يمشي. وما هو مذهب الخوارج؟ تكفير المشركين، تكفير اليهود والنصارى، تكفير من يوالي أعداء الله عز وجل، هذا مذهب الخوارج، أنعم به وأكرم إذا كان هذا منهج الخوارج، صحيح أو لا؟ إذا كان هذا مذهب الخوارج الذي ذمه السلف وبدعوهم بل بعضهم كفروهم، عليه نقول هذا أنعم به وأكرم، لكن مذهب الخوارج هو التكفير بذنب لا يصل إلى حد الكفر بل بالكبائر، مرتكب الزنا، مرتكب الربا، الكاذب، المغتاب. وبعضهم يرى أن من وقع في صغيرة كذلك يكفر، لكن المشهور عندهم أن فاعل الكبيرة كافر مرتد عن الإسلام ليس مسلما. نحن لا نقول بهذا، قال هذا مذهب الخوارج، هؤلاء أهل بدعة وضلالة، والصحيح أن الخوارج كفار كذلك. حينئذ نقول ماذا؟ أن المسألة مبنية على الاتباع، على الدليل. طالب العلم يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون متبعا هذا القرآن، أنت مخاطب به، أنت مخاطب به، تفتح الآية الله عز وجل يخاطبك، ليس كل الآيات وليس كل ما يتعلق بالقرآن يحتاجي لتفسير، لا، بعضه ظاهر بل كثير منه ظاهر، بل مثل هذه الآيات يفهمه حتى الصغار، لو سألت عاميا قل يا الكافر معناه ماذا؟ وأنت كافر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، إذا مفاصلة أو لا مفاصلة، فكيف حينئذ يقال لا يكفر الكافر يهود نصارى أو مشركون؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: وأيدها بقوله أبدا أبدا، معبرا بالظرف الزماني المستقبل المستمر إلى غاية وهي الإيمان، لقول ماذا؟ حتى تؤمنوا، إلى غاية. والإسحاق يمشي معك كلمة كلمة يفسر لك ماذا مدلول الآية، هي مركبة، ما قبل حتى وما بعد حتى، لابد أن تتحقق بما قبل حتى، وإلا ما صرت مؤمنا. حتى تؤمنوا، إذا من لم يأتي بما قبل حتى فليس مؤمنا، من لم يعادي الكفار فليس بمؤمن للآية. قال رحمه الله تعالى: إلى غاية وهي الإيمان. وأتى بحتى الغائية، حتى قال بعضهم أموت في نفسي شيء من حتى، لأن فيها أشكالات، لكن هنا أراد بها الغاية الدالة على مغايرة ما قبلها لما بعدها، هذا أهم شيء، أن بينهما مغايرة، ما قبلها مغاير لما بعدها، وما بعدها مغاير لما قبل. حتى تؤمنوا، فإذا آمنتم حينئذ جميع ما كان قبل حتى ينقلب، البراءة والبغضاء والعداوة إلى آخره. قال: والمعنى، معنى الآية، إن لم تؤمنوا فالعداوة باقية، لأنه أراد أن يبين حقيقة العداوة، هو لا يتكلم هنا عن تكفير المشرك، وإنما يريد أن يبين حقيقة العداوة. السؤال الموجه إليه رحمه تعالى عن المعاداة. إن لم تؤمنوا فالعداوة باقية، العداوة باقية، وإن وردت العداوة ها تحقق الإيمان مع ما عطف على العداوة، وإذا انتفت العداوة انتفى الإيمان لأنه جزء من ملة إبراهيم. قال: وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون، ها لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون، هذا خطاب أو لا؟ قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو وكذلك سائر أمته، أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قل أن يقول للكفار ماذا؟ قل يا أيها الكافرون، فقط أهل الكتاب أو المشركون كذلك؟ المشركون، حينئذ عم كل مشرك باللسان، لأنه قال ماذا؟ قل، حينئذ دل ذلك على أنه يصرح به بذلك. قال إلى آخر السورة: أمر الله تعالى نبيه أن يخاطبهم بأنهم كافرون، بأنهم كافرون، وأن يخبرهم أنه لا يعبد ما يعبدون، أي أنه بريء من دينهم، لابد من البراءة من الدين الذي دانه ومن الفاعل ذاته ومن معبوده، هذه البراءات الثلاث لا تجزئ واحدة عن الأخرى، تتبرأ من الشرك تبغضه، وكذلك المعبود المقبور تبغضه وتتبرأ منه، كذلك من الفاعل الواسطة بين أمرين. أما البراءة من الشرك ومن المعبود طواغيت، هؤلاء شجر والحجر واللات وعزى إلى آخره، طواغيت لا إشكال فيه، ويسلمون بذلك، والفاعل الذي يعبد هذه شجرة تبرأت منها وكفرتها، لماذا؟ صح أو لا؟ والفاعل الذي يعبدها كيف ما تكفره؟ تناقض هذا، إذا حكم بكون هذه طواغيت وهي كذلك طواغيت لأنها تعبد من دون الله تعالى، حينئذ إذا كفرها واعتقد أنها باطلة، وإذا كان يدعو هو يدعو الناس إلى عبادته يكفر أو ما يكفر، أو وقع في الدعاء إلى الطاغوتية ولم تقع عليه، ها يكفر أو لا يكفر؟ إذا دعا الناس إلى عبادته يكفر، لابد من إقامة الحجة، تحقق شروط إطفاء الموانع، أو يكفر مباشرة؟ يكفر مباشرة، لا أحد يستثني، الذي يستثني يلحق به طاغوت. إذا دعا غيره إلى عبادته أن يعبدوه أن يسجدوا له نحو ذلك هذا كافر مرتد عن الإسلام، والذي يعبده مثله، لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك. وقاعدة تحقق سنة فالمولع ليس محلها هذا النوع، وإنما هي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك أئمة الدعوة قاطبة أن محلها ها المسائل الخفية، يعني وقع في كفر ولم يقع الكفر عليه وكان ثم شبهة، وأما الشرك الأكبر فليس فيه هذه القاعدة البتة، وطرد القاعدة في هذا النوع من البدع، ولو كانت القاعدة في أصل شرعية صح أو لا، طرد القاعدة في غير محلها هذا تعميم للخاص، ومن ضوابط البدعة كما قال الشاطبي تعميم الخاص وتخصيص العام، إذا جاء النص عاما واضح بين خصصه جعله في بعض الأفراد وادعى أن هذا هو الشرع إذا نفاه عن سائر الأفراد هذا بدعة، والعكس بالعكس إذا جاء مقيد فأطلقه أو جاء مطلق فقيده حينئذ نقول هذا ماذا يعتبر من البدع، ولذلك التسبيح مطلقا هكذا يسبح سبحان الله وبحمده هذا مشروع، لكن لو قيده 100 مرة بعد أو وقت كذا أو إلى آخره صار بدعة، هو في أصله ماذا؟ في أصله مشروع، لكن لما قيده صار بدعة. قال رحمه الله تعالى: وأن يخبرهم أنه لا يعبد ما يعبدون، أي أنه بريء من دينهم، ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد، أي أنهم بريئون من التوحيد، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام أن قطع الموالاة من الطرفين، لابد من البراءة من الطرفين، حينئذ هم سيتبرؤون قطعا، ما يرون أنك على ملة صحيحة، وأنت واجب عليك، وهذا الذي يتحقق به كفر بالطاغوت أن تتبرأ من دينهم ومن فعلهم ومنهم هم. قال: وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، لا تكونن من المشركين. قال: والآيات في بيان الدعوة إلى الله ومباينة المشركين والبعد عنهم وجهادهم بالحجة واللسان والسيف والسنان كثيرة جدا، يعني كثيرة في القرآن. وهذا المقام العظيم للنفس فيه مغالطات، وللشيطان فيه ركضات، قد غلط فيه أكثر الناس وأشكل أمره حتى على العباس. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تدبر القرآن يعني ارجع إلى كتاب الله تعالى. الحجة في ماذا؟ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين ما يتعلق بالتوحيد وما يناقضه أتم بيان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن القيم: أي هذه الموالاة لله والمعاداة. فسر الكلمة بماذا؟ بالموالاة والمعاداة. حينئذ هل هي جزء من الكلمة أو لازم؟ عرفنا أن ثم نزاعا بين تعبير العلم في هذا المقام، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، أن انتفاء الموالاة من أصلها انتفاء للكلمة، لكن هل هي جزء أو لازم مسألة أخرى. ثانيا، وجود المعادات، وجود تحقق المعادات، هذا تحقق به التوحيد. انتفاء المعادات تنتفي به الكلمة، سواء انتفاء جزء أو انتفاء لازم، هذا أو ذاك. قال: أي هذه الموالاة لله والمعادات التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، انتهى ملخصا. يعني إذا كان هذا التعبير من ابن القيم رحمه الله تعالى فظاهره أن الموالاة والمعاداة من المعنى، معنى الكلمة، يعني جزء داخل في مفهوم الكلمة وليس لازما، لأنه قال الموالاة لله والمعاداة التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وظاهر صنيعي في مواضع عديدة يدل على هذا، ولذلك فسر التوحيد بالولاء والبراء. قال في المدارج وفي غيره، قال التوحيد، حقيقة التوحيد هو الولاء والبراء، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه مرادف له، هذا الأصل، هذا هو الأصل. والآية تدل على ذلك، الآية هنا تدل على أن البغضاء والمعاداة داخلة في مفهوم الملة، فهي جزء من الكلمة، جزء من الكلمة. قال هنا الشيخ إسحاق: وهو من تفسير الشيء بلازمه، يعني كأنه رأى أن ابن القيم رحمه تعالى فسر ماذا؟ فسر الكلمة بالمعاداة والموالاة، وأنه تفسير به باللازم، لكن هذا لا يظهر، والأول هو الظاهر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والمعاداة والموالاة من باب المفاعلة الدالة على المشاركة كالمبايعة والمقاتلة والمعاهدة. المعنى أن كل منهما أظهر العداوة للآخر واشترك فيه، لأن الاشتراك هو الأصل. معاداة مفاعلة مثل مبايعة طرفين، وكذلك المعاداة من طرفين، أنت مسؤول عن ماذا؟ عن الجزء الذي يتعلق بك أن تعادي، أجاب أو ما أجاب، عاداك أو ما عاداك، لست مكلفا. يعني إذا عاديته أنت ولم يعادك لم يتحقق التوحيد، ها؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما قطعا هذا إخبار عن واقع سيقع، لأن المسألة مبنية على دين، هم يتعاملون على أن هذا دين، حينئذ إذا عاديتهم للدين سيعاديك، سيعاديك قطعا، وأنت لست مكلفا بمعاداتهم لك، وأنت مكلف بماذا؟ بأن تعاديهم أنت، تحقق الجزء الذي يترتب عليك. لكن اللفظ من حيث هو المعاداة مفاعلة، تقتضي ماذا؟ أن يكون ثم عداء للآخر من الطرفين، من الطرفين، الواجب شرعا عليك الذي يكون من جهتك أنت، من طرفك. قال: لأن الاشتراك هو الأصل كما هو معلوم عن علماء الصرف، وليس مع المنازع ما يدفع هذه الآيات المحكمات والقواطع البينات إلا دعوى الخصوصية وأن له ذلك، يعني هذا خاص وهذا مقيد وهذا إلى آخره، كما يذكره كثير من الناس.